في هذا الرجل الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حقه عجل هذا، لم يأمره بالإعادة، لأنه لو كانت يتوقف عليها صحة الصلاة لأمره بالإعادة. وأيضا قال في صلاة المسيء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حينما علمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما علمه كيفية الصلاة. لكن كما قلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر المسيء إلا بما رآه قد قصر فيه، الأشياء التي لم يقصر فيها لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقال هذا. ثم أيضا مما يدل على عدم الوجوب كما قال المصنف، قال ويعضده قوله في خبر مسعود المتقدم في الباب قبل هذا في ذكر التشهد أنه قال بعد التشهد وليتخير من المسألة ما شاء، إذ لو كان واجبا لقال فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء، لكنه قال ليتخير من المسألة ما شاء من غير أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وعلى كل حال يدل على أن موطنها يكون قبل الدعاء، هذا الحديث يدل على أن موطنها يكون قبل الدعاء، يعني أنه يقرأ التحيات ثم التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسيأتي بعض الأوراد المستحبة في الذكر أدبار الصلوات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويحبه ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول استشهد أخي في الخدمة العسكرية واشترى والدي بمال أخي أرضا باسم الأم ومات الجميع ولي أخوات من الأب، فهل لهم من الميراث كالإخوة الأشقاء؟ ميراثهم من الأب نعم، يرثون من أبيهم لأنهم كلهم أبناء من أبيهم، هم أبناء. أما من الأم فلا علاقة لهم بأموال الأم لأنهم إخوة من الأب. أما مال الأخ فإنهم لا يرثون إذا كانوا إخوة لأب ويوجد إخوة أشقاء، فإن الإخوة الأشقاء يرثون مال أخيهم الشقيق فهم مقدمون على أخي الميت من الأب. أما فيما يتعلق بالأب ومال الأب فإنهم فيه سواء لأنهم كلهم أبناء، لا يسمون إخوة، يسمون أبناء بالنسبة للأب المتوفى. كما أنهم لا يرثون من الأم إذا كانوا إخوة لأب لأن الأم ليست أمهم. أما الأخ الشقيق إذا توفي الأخ الشقيق وخلف مالا فإن الأحق بماله إن لم يكن له أبناء ولم يكن له أب فإن الأحق بماله هم الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب. ولعل السائل اتصل بي بعد الدرس، إن أخشى أن لا يكون فاهم أو تلبس عليه شيء، لأن معلوم هذه القضايا قد تكون دقيقة فقد يفهم فهما او يشط فهمه ويلتبس عليه الامر، لان هذه القضايا قضايا الرضاع وقضايا الطلاق وقضايا المواريث هذه تحتاج الى تفهيم خاص، وان كان اظن الذي ذكرته واضحا، ولكن على كل حال من باب الاطمئنان احب ان كان عنده لبس او تشويش ان يتصل بي بعد الدرس ان شاء الله. هل يصح صيام يوم واحد من ايام البيض او اثنين منها؟ الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، فتتق الله ما استطعت وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يعينك من نوافل. ومعلوم ان الاكمال والاتيان فهو اعظم اجرا وأكثر فضلا، ولكن إن أتيت بالبعض فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأنت مثاول إن شاء الله على صيام بعض أيام البيض سواء كان يوما أو يومين، أو أتيت بها كلها وهي 3 أيام، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آخر ما معنى هذه الآية. هذه الآية في مقت بني إسرائيل حيث لعنهم الله عز وجل، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى يلوم بني إسرائيل ويعتب عليهم أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكرات، وأنهم كانوا مقصرين، وشأنهم عجيب وشأنهم غريب وشأنهم طويل وخبرهم أيضا طويل في كتاب الله عز وجل، فكانوا أهل قلوب قاسية يتعاطون المنكرات ويأتون الفواحش، بل استطال بهم الأمر إلى أن وجد منهم من يقتل الأنبياء ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني أهل الدعوة وأهل الحق، فكانوا يقتلونهم وكانوا يسعون في قتلهم وإيذائهم إيذاء عجيبا. فمن هنا قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكانوا أهل معاصي وكانوا أهل اعتداء على حدود الله عز وجل ومجاوزة لأوامر الله عز وجل إلى معاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مما يدل على أنهم واقعين في المنكرات وغارقين فيها. فإن لفظ يتناهى عن منكر يدل على أنهم كلهم كانوا واقعين في المنكر، لأن تفاعل من أفعال المشاركة كما تقول اللغة وأسلوبها: تعاون، تقاتل، تشارك، تناهى، كل ما تفاعل هي من أفعال المشاركة، فالأصل فيها أن يكون فيها طرفان فأكثر. يعني تقول تعاون، تقاتل، تداخل، تشارك، تناهى، فهو يدل على أنهم واقعون في المنكرات جميعا، ومع هذا كانوا لا يتناهون. ومن طريف ما استنبط من هذه الآية أن أهل المعاصي حتى وإن كانوا على معصية يجب عليهم النهي عن المنكر، فليس النهي عن المنكر مقصورا على الصالحين أو على البعيدين عن المنكرات، وإنما حتى الواقعين فيها مطالبون بالتناهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لماذا؟ لأن المسلم مأمور بأن ينكر المنكر سواء كان قد وقع فيه هو بنفسه أو وقع فيه غيره، فمتوجه إليه طلبان: الطلب الأول أن يصلح نفسه، والطلب الثاني أن يصلح غيره. فلو قصرت أيضا لا تمتنع عن إصلاح غيرك ولو شعرت بقصور، فوقوعك في تقصير لا يعفيك عن أن تنكر المنكر، وإن كان أنت أولى أن تأمر نفسك وأن تتفقد نفسك، ولكن أيضا إذا رأيت منكر تسعى في إزالته. واستدلوا لهذا بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، مما يدل على أنهم كانوا مشتركين في المنكر، ومع هذا عاتبهم الله لماذا لا يتناهون. ولهذا قال بعض السلف أن حتى الذين في حوانيت الخمر عليهم أن ينهى بعضهم بعضا، ومتوجه إليهم طلب التناهي عن المنكرات والأمر بالمعروف، مما يدل على دقة هذا الأمر وعظم شأنه، وأنه لا يكون الصلاح ولا الإصلاح إلا بأن يعيش هذا في القلوب وأن تحيا به القلوب، ويسعى الإنسان إلى آخر قطرة من دمه ونفسه في أن يسعى إلى القيام بأمر الله وإحياء أمر الله عز وجل. Thank you. أتوجه إن شاء الله إلى المدينة باكرا على أن أعود إلى مكة يوم الجمعة للتوجه إلى بلادي يوم الأحد القادم، فهل علي طواف الوداع قبل التوجه إلى المدينة؟ نعم، توادع قبل ذهابك إلى المدينة، لأن هذه مسافة قصر، فعليك أن تذهب إلى المدينة ثم لا مانع أن تعود إلى مكة كما هو في سؤالك، لكنك توادع قبل ذهابك إلى أو قبل سفرك إلى المدينة. قال: وهل واجب علي العودة من المدينة محرمة؟ لا، لا يلزمك، لكن لو أحرمت أحسن، لكنه ليس بواجب. ما الأشياء التي يعذر فيها الجاهل وما لا يعذر فيها من الدين ويستدلون بالآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الجاهل يعذر بالجهل ما دام جاهلا، لكنه لا يعذر بأن يبقى جاهلا. الجاهل مطلوب منه أن يتعلم ما دام أنه يجد من يعلمه أو عنده القدرة على إزالة الجهل. هو معذور أثناء الجهل، لكنه ليس بمعذور أن يبقى على جهله، وإنما مطلوب منه أن يتعلم، وبخاصة ما يتعلق بواجبات الشريعة وفرائض الدين كالصلاة وأحكامها، أركانها، شروطها، واجباتها، مبطلاتها، مفسداتها. هذه يجب أن يعلمها كل مسلم حتى يعبد الله على بصيرة. مثل ذلك الزكاة بالنسبة للغني، أحكام البيوع بالنسبة للتاجر، حتى لا يقع في غش ولا في تدليس ولا في ربا ولا في أكل أموال الناس بالباطل. فمطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دينه بحيث يعبد الله على بصيرة ويبتعد عن المعاملات الفاسدة. يقول: ممنوع الاستئجار بالسيارة الخصوصي، وانا احيانا احمل سيارة خصوصية، فما حكم النقود التي اخذها؟ له الاصل انه ولي الامر مطاع امره في هذا، لان هذه الامور التي تؤدي الى تنظيم امور الناس وشؤون الناس، ولئلا تتداخل القضايا، وايضا ليحفظ حقوق اصحاب السيارات ذات الاجرة، لان لها مزايا ولها تكاليف ولها اشياء، وايضا من باب تنظيم وسائل الاتجار والكسب بين الناس، حتى تكون هناك تنظيم ويكون هناك رخص، حتى لا يدخل بعضهم على بعض ولا يفسد بعضهم على بعض. ان غالبا الذي يؤجر سيارة خاصة غالبا يكون اخفض في المبالغ من الاجر العام، وهذا قد يؤدي الى فساد الذمم في الناس، فطاعة ولي الامر في هذا مطلوبة ومنهي عن مخالفته في هذا الشأن. وبامكانك ان اما ان تقلب سيارتك مثلا الى اجرة الرهيب وتستفيد من المزايا التي ترى انها يتمتع بها اهل سيارات الاجرة مثلا. هل الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي اللهم صل على محمد، ام لابد لمن يأتي بالصلاة على اله واصحابه والصلاة على ابراهيم؟ ارجو التوضيح. اللفظ هو كما ذكرنا الوارد المأثور وما ذكر: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعضهم يرى أن الوجوب والصلاة على النبي وأن الصلاة على آله هذه سنة. وعلى كل حال معلوم أن الأكمل والأفضل والأتم هو الاتيان بالصيغة التي تشمل الآل رضوان الله عليه. هل يجوز تناول طعام الذي اعلم ان ماله ات من حرام كتاجر المخدرات؟ لا، اذا كنت تعلم ان ماله حرام فلا يجوز. اما اذا كان مشتبه او انت في نفسك شك او وسواس فالاصل ان تاكل. اما اذا كنت تعلم ان ماله حرام فلا يجوز لك ان تاكل. أنا يقول رجل فعلت فعلة ذميمة ومحرمة وسئلت هل فعلتها فسترت نفسي وحلفت أني لم أفعل، فهل كذبي جائز؟ سترك على نفسك جائز وطيب، لكن ما كان لك أن تحلف يمينا، لأن هذا يمين غموس أنك تحلف وأنت كاذب. أما سترك على نفسك فهذا طيب، لأنه من ستر على نفسه وشعر بالذنب والخجل هذا يرجى فيه خير ويدل على أن في قلبه إيمانا. أما المجاهر فهذا هو الذي يخشى عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يتبجح بمعاصيه ويذكرها أمام الأقران ويتحدث بها على أنها فتوة وشجاعة، وأن هذا صلى الله عليه وسلم هو الذي يخشى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهذا من إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا ابتلي الإنسان بمعصية وستر الله عليه فعليه أن يعيش بستر الله، ولا أن يذهب ليكشف نفسه أو يفضح نفسه أو يتبجح بالحديث فيها مع الأقران، فإن هذا يخشى على صاحبها تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا، فتعجل العقوبة فضلا نسأل الله السلامة عن ما ينتظره في الآخرة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. السماء إيمان ليطهركم به وشرابا طهورا، فهو طهور نقي صافي صالح للاستعمال من فضل الله ورحمته ومنه على عباده. لكن خصوصية بركة وخصوصية استشفاء هذه مردها الشرع، فإن جاء خبر صحيح من كتاب الله أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الماء يخص بكذا فعلى العين والرأس، أما ما عداه فلا. أما أن يحصل له معالجة كسائر الأدوية فهذا شيء آخر، لا علاقة له بخصوصية البركة ولا بخصوصية الشفاء، إنما لأنه علاج كسائر العلاجات من أقراص ومن مراهم ومن سوائل ومن غيرها وحقا ونحو ذلك. هذا هو الذي يقال في هذا الموضوع. هل يجوز إقامة العمرة لإنسان قريب متوفى؟ لا مانع إن شاء الله يجوز. هل يحق لي إقامة العمرة ثانية وأنا قادم من بلاد عربية، من عربية أو غير عربية؟ الحكم سواء، المسلمون في الأحكام الأصل أن المسلمين في الأحكام سواء، سواء كان بعيدا أو قريبا، من المشرق من المغرب من الشمال من الجنوب من مكة من غير مكة، كلهم في ذلك سواء، فكلهم مكلفون وكلهم مخاطبون بأوامر الله ليأخذوا بها ومخاطبون بنواهيه ليجتنبوها. فلك أن تأتي بعمرة ثانية إذا رغبت، ولكن إن كنت في مكة فالأولى أن تكثر من الطواف وأن لا تخرج من مكة من الجمرة إلا إذا كان لك غرض من الأغراض وخرجت خارج الحرم ثم أردت أن تأتي بعمرة فلا مانع إن شاء الله. يقول سمعت أن الحب أنواع من حب المساواة، فإذا كان ذلك كذلك ففي حالة وجود التفاضل بين الطرفين فما هي الآداب التي يتحلى بها على الأقل؟ لو المسلم أيضا يحرص على أن يكون حبه في الله على معنى أنه كما أشرنا أنه جبل الله عز وجل القلوب أن تقبل بعض النفوس وتألف بها وتأنس الجلوس معها والحديث معها والسفر معها والسماع من كلامها، فالناس درجات في قربهم منك وبعدهم زمالة وصداقة ورفقة، لكن حاول قدر الإمكان أن تكون علاقة هي في الله وبالله على معنى أنك تحبه، نعم لما فيه من أخلاق كريمة ومن حسن أدب ومن وفاء ومن مثلا تأدب معك في الحديث، تأدب في المواعيد، تأدب في الأشياء، غالبا هذه تستجلب الحب، وكذلك أيضا ما يفشو بينكم من معروف فإن هذه أيضا تزيد في المحبة وتبادل الهدايا ونحو ذلك. لكن أيضا احرص أن تكون علاقتك بالآخرين هي مبنية على مدى قربهم وبعدهم من الله عز وجل، فإنت إذا رأيته على معصية يشمئز قلبك وتنكر عليه ويكون عندك من النفرة على قدر ما فيه معصية، وإذا رأيته على خير وعلى صلاح تأنس به وتحبه، وهذا يأتي عادة بالدربة والتدريب. جبنا عليها هذا الشيء. أنا أب لطفلين وأبوايا موجودان ونحن خمسة إخوة، أنا الأوسط فيهم، فهل الجهاد في حقي فرض عين وهل يلزمني؟ بعد أن تستأذن أبويك ويأذنان لك، وكذلك أيضا ينبغي أن تحفظ حق أولادك من الضياع، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نعم الله سبحانه وتعالى هو الحافظ والله هو الرزاق، لكنك مكلف بما هو في مكنتك واستطاعتك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، مما يدل على أن عليه مسؤوليات. فإذا أمنت كل هذا واطمأنت عليه فيعينك الله سبحانه وتعالى وتجاهد. هل من شك في وضوئه في كل وقت يعيد الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان وانتهى من الوضوء فإنه يبقى على وضوئه ما لم يأتي بناقض، هذا الناقض إما أن يكون حدثا وإما أن يكون نوما، فإن أتى بحدث سواء كان بولا او غائطا او ريحا او كان نوما او اغماء كما لو اغمي علي او نحو ذلك. وهناك نواقض مختلف فيها كخروج الدم والقيء ونحو ذلك. على كل حال اذا اتى بناقض فانه ينتقض وضوءه، واذا لم ياتي بناقض فان الاصل بقاء الوضوء. ولا يضر شك يطرا، فطرأ عليك شك فانه لا يضر ولا تلتفت اليه ما دام انك مستيقنا او انك مستيقن للوضوء وان الاصل هو الوضوء. فالاصل ان الوضوء باق ما لم تستيقن ناقضا. اذا اتيت بناقض حينئذ ينتهي الوضوء، اما اذا لم تاتي بناقض فلا تلتفت الى الشك، سواء تغيرت الاوقات ام لا، كما لو توضأت الفجر ولم ينتقل الوضوء الى العشاء فان الوضوء صحيح وتصلي به جميع الاوقات. هل سجود السهو واجب عندما يصل الى صلاته؟ نعم، اذا كان يسهو في الصلاه وسهى فانه يجب ان يسجد للسهو، لكنه لو نسي سجود السهو فان صلاته صحيحه، لكنه لا يتعمد ترك سجود السهو وهو عالم ذاكر. رجل توفي وعنده بنت واحدة فقط وعنده إخوة من أبيه، وتريد زوجته أن تستولي على ما خلى، فهل إخوته يرثون وكم نصيب ابنته من الميراث؟ إذا كان هذه هي هؤلاء هم الورثة الذين خلفهم الميت، بنت وزوجة وإخوة لأب، هذا مقتضى السؤال. إن كان الأمر كذلك ولا يوجد غيرهم، كما لو وجد ابن أو بنات أكثر من بنت أو إخوة أشقة، إذا لم يوجد إخوة أشقة ولم يوجد أكثر من بنت أو لم يوجد أبناء أو لم يوجد أب، وإنما حصرت التركة أو حصر الإرث في هؤلاء بنت وزوجة وإخوة لأب، على ما يقوله السائل، إذا كان هؤلاء هم الوارثون أو هم الذين خلفهم الميت فقط، فإن قسمتهم تكون على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لانفرادها، والبقية تعصيبا للإخوة لأب. هذا هو قسمتها إذا كان الأمر كذلك. المواقيت الشرعية للصلاة المذكورة في التقويم المتداول هنا صحيحة؟ هو تحري فيها تحري كثير، وهي غالبا من الفلكيين، يعني لهم اختصاصهم وخبرتهم، وأحيانا نسمع أنه قد توجد بعض الملاحظات لكنها تتلافى عند التطبيق، غالبا عند التطبيق تتلافى، خاصة إذا جاءت المختصين وتبين يعني وضوح هذه الملاحظات، لأني أعلم شيئا من هذا، أعلم شيئا من هذا أنه أحيانا قد تصل ملاحظات، وبخاصة فيما يتعلق بأوقات الصلوات، وأما الأوقات الأخرى فلا فيها واسع وسهل، لكن أوقات الصلوات وأوقات الصيام التي ترتبط بعبادات وكالحج، إذا وجد شيء يستحق الملاحظة عادة يجري تنبيه في هذا. ما هي البطانة الصالحة وما علاماتها؟ البطانة الصالحة هو عادة الإنسان في الدنيا لا يعيش وحده، مهما كان يكون له أصدقاء، ويكون له أصدقاء خلص، يعني يفضي إليهم بأسراره وبشؤونه وشجونه، ويستشيرهم ويتحدث معهم ما لا يتحدث مع الآخرين، بل قد تلاحظ أن ابنك أو أخاك الأصغر منك يتحدث مع صديقه أكثر ما يتحدث منك معك، ويفضي إليه أكثر ما يفضي لوالديه، لأنه يأمنه ويأنس به. هذه البطانة. البطانة هي التي مأخوذة من التبطن، أو بطانة الشخص، وهي الجزء اللاصق من البدن، من الثوب البدن، تبطنه يعني صار في الداخل، فهي بطانة لأنها لصيقة به ويأنس بها ويفضي إليها. وهذا شأن البشر بإذن الله، على ما أن كل إنسان تجده يأنس، وطبيعة الزائر أنه يتأثر بهذه البطانة بنصائحها بتوجيهاتها بإرشاداتها بملاحظاتها، فهذه البطانة. فإذا كان الأمر كذلك مأمور المؤمنون بأن يتخذوا بطانة صالحة من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من غير المؤمنين، لا يعلونكم خبالا وانتم عائتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فالإنسان قد يغر أحيانا ويعنس الناس بينهم أعداؤهم، وإنما هم نمور لبسوا جلود الظأن أو جلود الأنعام كنعومة ملامس الثعابين والحيات بينما في داخلها السم الزعاف. فهذه هي البطانة وهذه هي دورها. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.